بسم الله الرحمن الرحيم. الحلقة الثالثة عشرة من تنوير البال بمعاني لامية الأفعال، باب أبنية الفعل المزيد فيه تتم. إن الحمد لله، نحمده ونستغفره ونستهديه ونستعينه، ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له، ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن سيدنا ونبينا محمدا عبده ورسوله، صلوات الله وسلامه عليه وعلى آله وصحابته أجمعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. تحدثنا في الحصة الماضية عن مجموعة من الأوزان للفعل المزيد فيه، وقد توقفنا عند الوزن التاسع والعشرين، وهو هفعل نحو هلقم. واليوم بإذن الله تعالى سنكمل ما تبقى من الأوزان التي يبلغ مجموعها 48 وزنا. الوزن 30 فهعل نحو رهمس الرجل الشيء إذا ستره ودفنه في التراب، فهو مزيد ثلاثي زيدت فيه الهاء. الوزن 31 افوعل نحو اكوأل الرجل، نحو كوأل الرجل إذا قصر واجتمع خلقه، مزيد ثلاثي زيدت فيه همزة الوصل والواو وأحد المضاعفين. الوزن 32 تفهعل نحو ترهشف، ترهشف الرجل الشراب إذا رشفه بمعنى مصه، فهو مزيد ثلاثي زيدت فيه التاء والهاء. الوزن 33 افعل نحو اجفأض الرجل إذا أشرف على الهلاك، مزيد ثلاثي زيدت فيه همزة الوصل والهمزة الثانية وأحد المضاعفين. الوزن 34 افلعل نحو اسلهم الرجل إذا تغير لونه من أثر شمس أو سفر، وهو مزيد ثلاثي زيدت فيه همزة الوصل واللام وأحد المضاعفين. الوزن 35 فعلنا نحو قطرنا الرجل الجمل إذا طلاه بالقطران، مزيد ثلاثي زيدت فيه النون. الوزن 36 تفعل نحو ترمس، ترمس الرجل إذا استتر وتغيب عن حرب وامر مهم، هو مزيد ثلاثي زيدت فيه التاء. الوزن 37 فاعتل نحو كلتب الرجل إذا داهن في الأمور أيظهر خلاف ما يضمر، هو مزيد ثلاثي زيدت فيه التاء. الوزن 38 فهعمل فعمل نحو جلمط الرجل رأسه أي حلقه، مزيد ثلاثي زيدت فيه الميم. الوزن 39 فعلم نحو غلصم الرجل الشاة إذا قطع غلصمتها، مزيد ثلاثي زيدت فيه الميم. الوزن 40 افعمل نحو لمس الليل إذا أظلم واختلطت ظلمته، مزيد ثلاثي زيدت فيه همزة الوصل والميم المشددة. الوزن 41 افعلل نحو رمع الدمع أي سال بسرعة، مزيد رباعي زيدت فيه همزة الوصل وأحد المضاعفين. الوزن 42 افعنلس نحو علنكس الشعر إذا تراكم لكثرته، مزيد ثلاثي زيدت فيه همزة الوصل والنون والسين. الوزن الحاء الوزن الثالث والأربعون. افعول نحو علوت الرجل فرسه إذا تعلق بعنقه وركبه. مزيد ثلاثي زيدت فيه همزة الوصل والواو المشددة. الوزن الرابع والأربعون. افعول لا نحو ثوجج البعير إذا عظم وضخم. مزيد ثلاثي زيدت فيه همزة وصل والواو واحد المضاعفين. ومن هناك فيعل وهو الوزن الخامس والأربعون نحو بيطر الرجل إذا عامل البيطرة وهي معالجة الدواب. مزيد ثلاثي زيدت فيه الياء. الوزن السادس والأربعون فنعل نحو سنبل الزرع إذا أخرج سنبلته. مزيد ثلاثي. ومن ذلك الوزن السابع والأربعون فمعل نحو زملق الفرس إذا ألقى ماءه عند الضراب قبل الإيلاج. مزيد ثلاثي زيدت فيه الميم. الوزن الثامن والأربعون تفعل نحو تسلقى الرجل على قفاه. مزيد ثلاثي زيدت فيه التاء والألف الأخيرة. وقد أهمل الناظم أربعة أوزان مشهورة قال بعضهم مشيرا إليها: تجلببا وترهوكت وضف لهما تشيطنت وتجوربت بها كملا. والناظم رحمه الله تعالى أشار لهذه الأوزان بقوله: هل قم تره مستك وألا تره شفتج فأضس لهم قطرنا الجمل. ترمستك التبتج المط وغلصم ثم ادلم سهرا معت وهلا وعلن كسن تخيلا. وعلو وطع ثوججت بيطرت سنبل زمل قضم من تسلق واجتنب خللا. إلى هنا انتهت هذه الحلقة، وكان الفراغ من تسجيلها عشية يوم الأحد 13 من شهر رجب سنة 439 وألف للهجرة الموافق لليوم الأول من شهر أبريل سنة 18 و2000 للميلاد. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.